بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة بإذن الله تعالى هو كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يبث عبر قناة إذاعة طلاب العلم الشرعي، حرص الله القائمين عليها. وخلال الدرس ربما يعن لبعض الإخوة حفظهم الله تعالى سؤال، فمن أراد أن يسأل فيما يتعلق بالدرس فعليه أن يرسل بسؤاله إلى أخينا المشرف على هذه الإذاعة الأخ مصطفى، ويبعث إلينا بالأسئلة نجيب عنها في آخر الدرس. وهاتف الأخ مصطفى حفظه الله 00212654795611. قال الحافظ ابن حجر: هذا الدرس هو الدرس السابع مواصلة للدروس التي كنا قد شرعنا فيها في رمضان. قال الحافظ ابن حجر في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه: قال في الحديث الأول في هذا الباب ما يتعلق بصوم التطوع وما نهي عن صومه، قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وبيان فضل صيام النوافل. ولا شك أن الصوم طاعة عظيمة تقرب بها لله تعالى، وحري بالمسلم أن يتحرى صيام النوافل كما يجب عليه صيام الفرائض، فإن في صيام النوافل أجر عظيم. والصيام فضله وثوابه عند الله عظيم، وقد جاء في ذلك حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا يشمل صيام الفرض وصيام النوافل. فانظر يا رعاك الله عن الأجر العظيم الذي تدركه بالتقرب إلى الله تعالى بالصيام. وهذا الحديث ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع من صيام النوافل، منها ما ذكر في أول حديث صيام يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا يندب الصيام فيه لغير الحاج، أما الحاج فإنه من السنة أن لا يصوم لمشقة الصيام عليه، وليشتغل في يوم عرفة بالعبادة، وهي عبادة الدعاء تقرب إلى الله تعالى لذلك الأمر في ذلك اليوم. وصيام يوم عرفة هو يوم العاشر، هو يوم التاسع، وفيه أجر عظيم، وهو صيام نفل ليس فريضة. ومن فضائل صيام ذلك اليوم ما جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. إذن في صيام هذا اليوم تكفير لذنوب سنة مضت من عمرك يا عبد الله، الله أعلم بما عملت فيها من الذنوب والمعاصي، وفيه أيضا تكفير سنة قادمة. ومعنى صيام تكفير سنة قادمة عند بعض أهل العلم أن معناها أن الله يوفقك لترك المعاصي فلا يأتي الذنب، ولكن هناك قول آخر هو أرجح عندي، هو أن الله تعالى يكفر ذنوب السنة القادمة التي ستفعلها وهو أعلم بها، فهو على ظاهره. وهل تكفر الذنوب لمن صام ذلك اليوم لسنتين صغيرها وكبيرها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال أنه خاص بالصغائر من الذنوب دون الكبائر، أما الكبائر فإنه يلزم فيها التوبة. وهذا اليوم يكفر الذنوب الصغائر. وقال بعض أهل العلم أنه يشمل الصغائر والكبائر، ولكن الذي عليه الجمهور مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قالوا هذه أعمال أعظم من صيام ذلك اليوم، ومع ذلك جعل فيها تكفير الذنوب الصغائر، واشترط في الكبائر بالتوبة. وممن قال بهذا القول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري على صحيح البخاري، وحكى أن ابن عبد البر حكى الإجماع في ذلك بأنه مكفر للصغائر من الذنوب دون الكبائر، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وخالف آخرون ومنهم ابن الصلاح وابن حزم وابن تيمية أيضا، واحتجوا بعموم قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، واحتجوا بتكفير ذنوب الوضوء وغيره من الطاعات للكبائر. والذي يترجح والعلم عند الله تعالى أنه يتعلق بالذنوب الصغائر، أنه يتعلق بالذنوب الصغائر، فما أحرى أن يجتهد الإنسان في صيام هذا اليوم حتى يدرك هذا الأجر العظيم. وفي الحديث أيضا قال: وسئل عن صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية، أي يكفر ذنوب سنة مضت، الله أعلم بما جنيت فيها يا عبد الله. وهذا اليوم يوم عظيم كانت تصومه بني إسرائيل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما يصومونه، فقيل أنه اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى فصامه شكرا لله، وصامته اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى من اليهود، فصامه وأمر بصيامه ندبا ونفلا. ولما قيل له: يا رسول الله، إن هذا اليوم تصومه اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والحديث أخرجه مسلم. والسنة تحري صيام يوم العاشر ويوما قبله، فقد جاء عن ابن عباس موقوفا أنه قال: صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود. هذا هو المحفوظ عن ابن عباس. وأما ما ذكر عن صومه قبله يوما أو بعده يوما فهذا حديث ضعيف، حديث ضعفه أهل العلم. وكذلك لفظ ما جاء صومه قبله يوما أو بعده يوما هذا لم يثبت. بهذا اللفظ. ومع ذلك لو صام إنسان لا يترب عليه. ويجوز صيام اليوم العاشر منفردا وإن كرهه بعض أهل العلم، قال لأن فيه تشبه بأهل الكتاب، وهذا قول ابن عباس وقد اشتهر عنه، وهو مذهب الإمام أحمد. وقال آخرون من أهل العلم لا بأس من صيامه، فإنه من الأيام الفاضلة التي جاء فيها الحث بصيامه، فلا بأس في صيامه وإفراده بالصوم. ثم ذكر في الحديث وسئل عن صيام يوم الاثنين، أي في أيام الأسبوع، يوم الاثنين من أيام الأسبوع، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه القرآن، أو أنزل علي فيه أي القرآن. فقد عظم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين لأنه يوم بعث فيه صلى الله عليه وسلم، وهو يوم أنزل عليه القرآن، وأعظم بذاك. ولذلك صامه الرسول عليه الصلاة والسلام ندبا واستحبابا، وندب إلى صيامه. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، كما جاء عند النسائي والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أسامة بن زيد، قال صلى الله عليه وسلم أن أسامة قال: قلت يوم الاثنين ويوم الخميس، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي هذا دلالة على استحباب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فإنهما يومان عظيمان تعرض فيهما أعمال المسلم على الله تعالى. وقد أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، ويستحب صيام. ومما حتى يتم له ما نقص حتى مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتجاج بهذا الحديث، مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتجاج بهذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام النبي أنه ذاك يوم ولد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا أنه يوم أنزل عليه الوحي، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعظم يوم ميلاده باحتفال، ولا أصحابه رضوان الله عليهم وهم أحرى بالتقرب إلى الله تعالى بذاك إن كان فضيلة. والعبادات مبناها على التوقيف وعدم الإحداث وعدم البدع، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذه حجة باطلة مردودة عليهم. والتوقف عند سنن الهدى التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدع من الأعمال المردودة على صاحبها، ومقدمة على البدع من الأعمال المردودة على صاحبها، بل مما قد يحرمه الأجر العظيم، بل يكون مبتدعا فلا يتاب عليه حتى يتوب من بدعته، وحتى يداد عن الحوض يوم القيامة فيقول رسول الله أصيحابي أصيحابي، فيقال يا محمد لا تدري أنهم بدلوا. والتبديل هنا الابتداع في دين الله تعالى، نسأل الله السلام والعافية. قال الشيخ أو قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان فضل صيام ستة أيام من شوال الذي يأتي بعد رمضان، وأن صيام ستة أيام من شوال هي كصيام الدهر، أي كصيام السنة، لأن السنة 360 يوما، لأن السنة 360 يوما. وقد ورد في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر فشهر بعشر أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والقول باستحباب صيام هذا اليوم هو قول الجمهور والأئمة من أبي حنيفة الشافعي أحمد، وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه لم يرد عليه الحديث كما ذكر ابن عبد البر، وإن كان حديث مدني، لكن قيل أنه كره أن يصام صيام يلحق برمضان ويفرض أو يجعله الناس كالفريضة. ويعتذر لإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في هذا، فإن أهل العلم تواتروا بأخذ هذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا به. والذي ينبغي أن ينبه عليه في هذا الأمر أن صيام الست من شوال يكون بعد صيام رمضان، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أولا بالإسراع إلى القضاء، فإذا أتمه صام الست، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه. فمن كان عليه قضاء لا يقال أنه أتم رمضان، وإنما ينبغي أن يسارع في إتمام صيام رمضان ثم يتنفل بصيام الست. واستحب بعض أهل العلم المسارعة بها وإن كان الحديث فيه التراخي، ستة أيام من شوال، كل شوال لو صام يوم بعد يوم أو أيام كل أسبوع على يعني أيام الشهر جاز ذلك، لكن استحب بعض أهل العلم الإسراع بها في أول الشهر والمواصلة من باب الاستحباب، واستدلوا في ذلك بما جاء في آيات الله وأحاديث النبي من حب المسارع إلى الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، من باب المسارعة، وأن المبادرة بالصيام والإسراع به فيه دلالة على رغبة الإنسان بالأخذ بالسنن وعدم الملل منها. وقيل أيضا أن الإنسان قد يعرض له ما يمنعه من الصيام إذا استرخى، فإنه إذا بادر كان أولى بأن يأمن هذا الجانب. ومن تعذر عليه صيام الست من شوال فإن لأهل السن لأهل العلم في قضائه في غير شوال مذاهب، فقد قالوا من تركه تهاونا ثم خرج شوال ولم يصبه فلا قضى عليه البتة. ومنهم من رخص للمريض والحائض قال تصومه بعض أهل العلم في ذي القعدة شوال، قال تصومه بعض أهل العلم في ذي القعدة. وممن اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في الفتاوى السعدية. واختار القول الأول بعدم استحباب أو مشروعية القضاء الشيخ ابن باز عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى الإنسان أن يبادر بالصيام ولا يتخلف حتى يدرك الأجر العظيم لهذا العمل المبارك. قال ابن حجر بعد ذلك في الحديث الثالث في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، تشتمل على لفظ هنا لمسلم. هذا أيضا حديث تشتمل على فضل صيام النفل لمن صام في سبيل الله. واختلف أهل العلم في معنى سبيل الله، فمنهم من حمل هذا اللفظ وأنه إذا أطلق أريد به الجهاد في سبيل الله، ومنهم من قال أن المراد بسبيل الله تعالى مطلق كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى، فالجهاد في سبيل الله، وأيضا الأعمال الصالحة في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله. وقالوا أن اللفظ لا يتقيد بالجهاد، فالأمر خلاف بين أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما أي يوم نفل في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. هذا فيه فضل صيام ذلك اليوم، سواء قلنا في الجهاد أو قلنا في غير ذلك، أن صيام ذلك اليوم يكون أجر وبين النار 70 خريفا. صام هذا اليوم وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. والخريف هو فصل من فصول السنة، لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة. فإن الله يباعد النار عن وجهه، وفيه مباعدة الأبدان عن النار. وذكر البدن هنا ليحث الإنسان على مدى خطر النار على البدن. باعد الله عن وجهه، والوجه أشرف ما يكون، لذلك ذكر، وإلا المقصود جميع الجسد. 70 خريفا، أي 70 سنة. وجاء في لفظ أخرجه النسائي صححه الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. لم يذكر خريفنا، 100 عام. والتوفيق بين الحديثين أن ذكر 70 وذكر 100 هو على وجه التكثير، وإلا فضل الله واسع. هذا على وجه التكثير كما ذكر أهل العلم. وفي الحديث إشكال عند بعض أهل العلم، أنهم قالوا: كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه على الإفطار حال الجهاد، فجعلوا صلى الله عليه وسلم في قوله أنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، في موضع آخر قال: إنكم مصبحون أو مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. والحديث عند مسلم. وعلل أهل العلم الإشكال من هذا، قالوا أنه يشرع أن يصوم المجاهد إذا كان الصيام لا يضعفه في مقابلة العدو، أو حال الرباط، أو حال عدم المسايفة والقتال، حال الرباط في الجهاد. وذكروا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فكانوا في طريق من الجهاد، لكن عندما دنوا، ولذلك قال: فنزل منزلا فقال رسول الله: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. إذن الفطر يستحب حال ملاقاة العدو والمجاهدة، أما حال الرباط فإنه يستحب الصيام لنيل هذا الأجر الذي جاء بلفظ هذا الحديث. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى قد دعا الناس إلى الإفطار في الجهاد في رمضان مع جهاد التتر، وعلل ذلك بمشقة الجهاد. ولما ترب عليه من بعض أهل البدع قال: إن هذا الفطر في الجهاد أولى من الفطر في السفر، وإنما هو ليس للسفر ولكن للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر بالسفر يومين أو ثلاث في سفر مباح أو معصية. ذكر أيضا ابن القيم علة أخرى قال: إذا جاز الفطر على الحامل والمرضع فأولى أن يجوز الفطر على المجاهد. إذن هذه نوافل عظيمة ينبغي أن يهتم بها الإنسان ويتحراها، فإنها كما قلنا مكملات للنواقص من الفرائض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك، أي في الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، الزكاة وغير ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث القدسي عن رب العزة أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. فهذه دلالات على فضل التطوع في هذه العبادات العظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المتطوعين في العبادات والحريصين عليها، كما حرصنا على الأركان والفرائض. ونسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وعمل ما يرضيه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله الذي يسر لنا تمام هذا الدرس، وحيث لم ترد علينا أسئلة عن طريق أخينا مصطفى حفظه الله تعالى، فنختم درسنا هذه الليلة ونلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت ليلة الأحد في هذا الموعد كدرس الليلة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.